الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين، ومع درس جديد من دروس المسائل المهمة في العقيدة. وفي مبحث جديد، وهو أسباب إفراط الفرق في التكفير، يعني ما هي الأسباب التي أدت بفرق إلى أن انتهجوا منهج التكفير، يعني تكفير المسلمين. وطبعا هذه المباحث أو هذه المسائل في العقيدة هي أساسها كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ويتفرع عنه أمور يعني عقيدة أهل السنة والجماعة. قد بين رحمه الله أن من السمات البارزة لأهل البدع الإفراط في التكفير، هذه سمة يعني للفرق، فرق البدعة، أنهم يفرطون في التكفير، وقليل منهم من سلم، قليل منهم من يسلم من ذلك. قال: لأن طريقتهم متضمنة للجهل بأمور الدين، لأن طريقة أهل البدع أصلاً هي متضمنة للجهل بالدين، هو أصلاً جاهل بالدين، فيبدأ يكفر في المسلمين. فهم يبتدعون بدعة مخالفة للكتاب والسنة وإجماع الصحابة، ثم يكفرون من خالفهم في بدعته. هذه مشكلة البدع، مشكلة الفرق. لذلك أنا قلت لكم البارحة في درس مدارج السالكين، قلت لكم إن أي واحد يدعوكم إلى جماعة، كيفما كان الاسم، فاعلموا أن هذا الرجل على بدعة. لا يوجد شيء اسمه الجماعات في الإسلام، ولا الأحزاب، غير موجود هذا الشيء. كيفما كان اسمها جميلا أو براقة، جماعة النور، جماعة القرآن، جماعة الوحي، جماعة التقوى، أي اسم كيفما كان، فهذا لا يوجد في دين الله سبحانه وتعالى. فكثير منهم كما يقول شيخ الإسلام إلا من سلم من ذلك، يعني كثير منهم من هؤلاء الذين ابتدعوا هذه الفرق وهذه الجماعات، إذا كنت معهم على ما هم فيه فأنت مسلم، وإذا خالفتهم يكفروك. هذا أكثرهم على هذا، حتى إن لم يقولوا، ممكن أن لا يقولوا هذا، ولكن هم يكفرون. مثل جماعة القبلانيين، تعرفون قبلان، يعني جماعة الخلافة، يسموا أنفسهم دولة الخلافة وكذا، في ألمانيا موجودة جماعة تركية، وهي جماعة محظورة يعني ممنوعة في ألمانيا. هؤلاء لا يقولون لك شيئا، ولكن هم يكفرونك أصلا، يعني لا يصلي خلفك، وهذه علامة أنه لا يصلي خلفك، يعني أنه يكفرك. ولكن إذا وجدك يستعمل معك التقية، ممكن يسلم عليك عادي، ولكن هو في قرارة نفسه يكفرك. بل يكفرون حتى من مثلا أخذ الجنسية الأوروبية مثلا، يعني إذا أخذت جنسية ألمانية ولا فرنسية ولا كذا أنت كافر، يعني يكفرونك. وهذا منهج الخوارج طبعا كما هو معلوم. قال: وأول الفرق إفراطا في هذا الباب، يعني في باب التكفير، هم الخوارج المارقون. هذا كلام ابن تيمية رحمه الله، يعني هم الخوارج المارقون، وبنوا إفراطهم في هذا الباب على مقالتهم. يعني هذه مقالة الخوارج. قالوا: إن فعل الواجبات وترك المحرمات من الإيمان، فإذا ذهب بعض الإيمان ذهب الإيمان كله. رأيتم الشبهة؟ قالوا: إن فعل الواجبات وترك المحرمات هذا من الإيمان، يعني إذا تركت أي شيء مما أمرك الله به فقد تركت ماذا؟ الإيمان. وإذا تركت الإيمان كفرت. وهل هذا قال به أحد؟ يعني هل قال هذا النبي صلى الله عليه وسلم؟ لم يقلوا. إذن قالوا إذا ذهب بعض الإيمان ذهب الإيمان كله، فيكون كافرا من كان هذا حاله، يعني إذا وقع في أي معصية يكفر بهذا. ولذلك كفروا صاحب الكبيرة كما هو معلوم، ويجعلونه مخلدا في نار جهنم يوم القيامة إذا لم يتب، كما خالفهم حتى كما كفروا من خالفهم حتى أدى بهم الأمر إلى تكفير عثمان رضي الله عنه. الخوارج كفروا عثمان، وكفروا من؟ وكفروا عليا رضي الله عنه، يعني هم كفروا الصحابة، أي تورعون عن تكفيرنا نحن؟ هم كفروا الذين شهد الله لهم ورسوله بالجنة، ويكفرون من والاهما، يكفرون من والى عثمان وعليا رضي الله عنهما. قال: وتكفير علي بن أبي طالب رضي الله عنه مجمع عليه بين الخوارج إجماع، هكذا يقول ابن تيمية رحمه الله، وذكر هذا كذلك ذكره الأشعري في كتاب مقالات الإسلاميين. وهذا طبعا الأشعري له كتب بعد أن تاب يعني من عقيدته وأصبح يعني ينتهج عقيدة السلف الصالح وكتب كتبا، لكن الذين يتبعون المذهب الأشعري لا يأخذون بهذا الذي كان في آخر حياته رحمه الله تعالى. بعض الناس يلتبس عليه الأمر فيقول لك: نحن رأينا الخوارج ولكن لا يفعلون هذا الذي تقول، مفهوم؟ بعض الناس يأتي يقول لك: احنا التقينا بجماعات تقولون عنها أنتم خوارج ولكن لا يقولون هذا الذي تقوله أنت. نقول لهم، قلنا لهم ونقول لهم: الخوارج فرق كثيرة، فرق كثيرة، وأوصافهم كثيرة، أوصافهم كثيرة. ليس بالضرورة أن يتصف الخارجي بكل الصفات حتى يكون خارجيا، ليس بالضرورة، ولكن لكل فرقة يعني صفات معينة. فالخوارج ليسوا مجمعين على تكفير مرتكب الكبيرة، مثلا هذا الأمر، واحد يلتقي بواحد، نحن نقول هو من الخوارج، لكن هذا الإنسان يقول لك: أنا لا أكفر صاحب الكبيرة، إذن يقول لك: إذن ليس من الخوارج لأنه لا يكفر صاحب الكبيرة. نقول لا، نقول لا، هم فرق، هم فرق، هناك الغلاة منهم، هناك غير الغلاة، ولكن كلهم خوارج. النجدات مثلا، هذه فرقة النجدات، وهي طبعا أنا كنت ذكرت لكم هذه الفرق، فرق الخوارج بتفصيل. هذه الفرقة مثلا لا تكفر صاحب الكبيرة، وكذلك الفرقة الصفرية والبيهسية والإباضية. أما النجدات فقالوا إن المصر على الذنب مشرك، يعني هما فرقوا بين المصر وغير المصر. الخوارج الغلاة طبعا من فعل الكبيرة يكفر، لكن هؤلاء ماذا قالوا؟ قالوا: إذا أصر عليها، إذا كان مصرا لا يتركها لا يتوب منها فهذا كفروه. هذو النجدات يعني كفروا المصر على الكبيرة. أما الصفرية فقالوا: ما كان من الذنوب فيه حد فلا يتعدى الاسم الذي لزمه كسارق وزاني، يعني قالوا إذا فعل كبيرة من الكبائر التي يترتب عليه حد من الحدود، مثلا السارق ماذا حده؟ قطع يده، الزاني الرجم أو الجلد. قالوا إذا فعل فعلة من هذه الأفعال وكان فيها حد لا يكفر، لكن إذا فعل كبيرة ليس فيها حد يكفر. مفرق، لأن الحد يعني أقيم عليه الحد، كأنه كفارة له، ففرقوا. وطبعا هذا التفريق لا علاقة له بمنهج السنة. أما نعم، وقالت البيهسية: كل ما ليس فيه حد فهو مغفور. هذا خلاف، أنا قلت لكم دائما يعني إذا دخل البدعة دائما تفرخ، دائما تفرخ، لأن العقل فيها العقل المشكلة، مشكلة البدعة فيها العقل، مبنية على العقل والهوى، ليست مبنية على نصوص. ففرقة تخرج، فرقة بدعة تخرج، فأنا مثلا أنتمي لهذه، مثلا أنتمي لهذه الفرقة اللي هي من فرق البدع، وأنا جالس معهم وأتعلم، في يوم من الأيام عقلي قال لي هذا الكلام الذي يقول، أنا عندي كلام آخر، أنا ممكن عندي كلام آخر، فأبدأ أؤثر في بعض الناس فيتبعوني، يقول أنت على الحق. إذا ماذا نفعل؟ الفرقة السعدية خرجنا، واحد معنا اسمه منصور، ما عجبه كلامي أنا، الفرقة المنصورية، يلا فرقة أخرى، واحد ثاني، هذا هو الحاصل. فلو كنا نتبع الكتاب والسنة هل سيقع هذا؟ لا يقع، لأن النصوص معروفة، لا يمكن لأحد يأتي أي واحد يجيب أي كلام قل له توقف توقف، الكتاب والسنة هذا اللي تقول غير موجود في الكتاب والسنة، إذن توقف عنها، مفهوم؟ إذن هذا هو سبب افتراق الفرق. إذن قالوا كل ما ليس فيه حد فهو مغفور، وكل ما فيه حد يكفر صاحبه بعد إقامة الحد عليه، يعني يقيمون عليه الحد ثم يكفرونه، وأقوالهم كثيرة لأن الفرق فرقهم كثيرة. إذن تلاحظون أن بعض الناس يقول لك جاء في بعض الأحاديث أن سماهم التحليق، يعني الخوارج سماهم التحليق، يعني يحلقون رؤوسهم، لكن الآن يقول لك لا، شعورهم قد وصلت إلى يعني إلى نصف ظهورهم أو إلى أكتافهم، يقول لك إذا ليسوا خوارج. لا، ليس بالضرورة أن يكون فيهم لا كل صفة يعني جاءت في الأحاديث أن تكون فيهم، ولكن الخوارج خوارج، يعني صفاتهم التي يجتمعون فيها معروفة، هذو الخوارج. والرافضة كذلك ابتدعوا تفضيل علي على الثلاثة وتقديمه في الإمامة والخلافة وادعاء النص عليه ودعوى العصمة له، وكفروا من خالفهم، كذلك الرافضة يكفرون من خالفهم في إمامة علي وكذا، وعدم تكفير الصحابة الآخرين، فالرافضة كذلك تكفيرية يكفرون. فلذلك كفروا جمهور الصحابة وجمهور المؤمنين، حتى كفروا أبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم ومن تولاهم، هذا هو الذي عليه أئمتهم كما قال ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى، وأنهم غلوا كما غلت الخوارج، فجعلوا كل دار غير دارهم دار كفر. هذه عقيدة من؟ عقيدة الرافضة، يعني كل دار ليست هي دار، يعني بلد، كل بلد ليست هي بلدهم فهي دار كفر، هذا غلو أكثر من غلو الخوارج. وهذا ذكره ابن تيمية في كتاب منهاج السنة، كتاب منهاج السنة طبعا مجلد عظيم، يعني فيه تقريبا 4 مجلدات أو 5 مجلدات، وفيه طبعا أتى على قواعد الرافضة فهدمها كما هو معلوم، كتاب ماتع يعني في هدم عقيدة الروافض. واشترك معهم في ذلك جمهور المعتزلة والجهمية كما ذكره في مجموع الفتاوى. وبين رحمه الله أيضا أن القدرية، الآن يتكلم عن الفرق التي غلت في ماذا؟ في التكفير. إذن عندنا من؟ عندنا الخوارج، وعندنا الروافض، وعندنا الجهمية، وعندنا المعتزلة، وعندنا القدري. القدرية ابتدعوا بدعة التكذيب بالقدر، وأنكرت مشيئة الله النافذة وقدرته التامة وخلقه لكل شيء، ومنهم من كفر من خالفه. القدرية كذلك كثير منهم يكفرون من خالفهم في عقيدته. وكذلك الحلولية، يعني الذين يقولون بالحلول، أن الله عز وجل تعالى الله أنه يحل في بعض مخلوقاته، هذه عقيدة الحلول. الحلولية والمعطلة للذات والصفات يكفر كثير منهم من خالفهم. فالذين يقولون أن الله بذاته في كل مكان، يقولون إن الله بذاته في كل مكان، فإذا لم تقل هذا الكلام كفروك، إذا لم تقل هذا، إذا قلت إن الله عال فوق سماواته مستو على عرشه كذا يكفرك، يقول لك لا، لازم تقول إن الله في كل مكان بذاته. ولذلك نحن نقول لا يجوز للمسلم أن يقول إن الله في كل مكان، لا يجوزها. إذا سئلت أين الله فقل الله في السماء، يعني على السماء، أو في العلو. نعم، هذا قاله ابن تيمية في الرد على البكري، في الرد على البكري. هذا الكتاب تقريبا غير معروف كثيرا لكثير من المسلمين، وهو كتاب الرد على البكري، وهو الكتاب اسمه الاستغاثة في الرد على البكري، الاستغاثة في الرد على البكري، وهو تقريبا 1000 صفحة. يعني هذا الكتاب تقريبا فيه 1000 صفحة، وهو كتاب ماتع، كتاب ماتع، رد فيه على القبورية والشركية، ورد فيه هذه الأمور يعني بردود قوية جدا. أما البكري هذا فهو علي بن يعقوب ابن يعقوب البكري المصري الشافعي. هذا الرجل يعني لم يجد شيئا يفعله، فبدأ يرد على ابن تيمية. يعني كان الناس يعني يهابون ابن تيمية أن يتكلموا ويردوا عليه. معروف ابن تيمية رحمه الله كان بحرا من العلم، فهذا الرجل المسكين ماذا فعل؟ رد. العجيب أنه لما رد على ابن تيمية استند على كتب ابن تيمية، لأنه ما عندوش علم. ماذا فعل؟ أخذ كتب ابن تيمية وبدأ يأخذ منها الكلام ويرد على ابن تيمية حتى يكون الكلام قوي يعني. وهو ابن تيمية لما رد عليه، ابن تيمية لم يكن يريد أن يرد على البكري، ما كان يريد أن يرد عليه، حتى أنه قال ومثله لا يرد عليه، مثل هذا البكري لا يرد عليه لأنه من السفهاء، لأنه من السفهاء، سفهه. ولكن كان لابد من الرد. لماذا؟ قال ولولا أنه أثر في الطغام. تعرفون الطغام؟ الطغام هم الناس العوام الذين لا يفرقون بين البعر والعنبر، هؤلاء يعني يتبعون كل شيء فيؤثر فيهم مثل هؤلاء. فلذلك اضطر ابن تيمية إلى أن يكتب هذه الرسالة العظيمة، وهي الاستغاثة في الرد على البكري، وأتى بجواب فيه 1000 صفحة. قال ابن كثير رحمه الله يتكلم عن هذا، يتكلم على هذه القضية، على هذا البكري ابن يعقوب، قال لقد أضحك على نفسه العقلاء. هذا البكري أضحك على نفسه العقلاء لما أراد أن يرد ما قرره ابن تيمية رحمه الله في قضية الاستغاثة، لأن البكري يقول بالاستغاثة بالأموات وكذا، وابن تيمية طبعا كان يرد هذا، فأراد أن يرد على ابن تيمية رحمه الله. قال ومثله، يصف ابن كثير يعني عماد الدين معروف المفسر يصفه، قال مثله كمثل الساقية الكدرة. الساقية، تعرفون الساقية؟ ساقية ماء، كدرة، كدرة يعني ليست صافية، تلاطمت مع بحر صاف اللي هو ابن تيمية، يعني مليء بالجواهر والدرر. ماذا سيحصل؟ كيف سيحصل؟ ماذا سيحصل لهذه الساقية اللي هو البكري؟ أو قال هو كرملة صغيرة أرادت أن تقتلع جبلا شامخا. شوف وصف ابن كثير ينصف، ويعني ابن تيمية رحمه الله ويرد على هذا السفيه الذي أراد أن يواجه ابن تيمية رحمه الله. قال ابن تيمية ومثل هذا يستحق التأديب، يستحق التأديب البليغ والنكال الوجيع الذي يليق بمثله من السفهاء، الذي يليق بمثله من السفهاء، إلى غير ما قال رحمه الله. وأنا كنت دائما أقول لكم هؤلاء الذين يجعلون أنفسهم أضحوكة إذا تكلموا مثلا في كتاب الله وكذا، فها أنا يعني أجد ابن تيمية يقول نفس الكلام، أو ابن كثير يقول نفس الكلام، فهؤلاء موجودون يعني في كل مكان. لما تجد إنسان يعني لا علاقة له بالعلم ولا علاقة له بلغة القرآن وهو يطعن في كتاب الله، إذن هذا ماذا يريد؟ هذا يريد أن يضحك الناس عليه، يضحك عليه العقلاء، يكون أضحوكة، أضحوكة في التاريخ. حاصل القول أن أهل البدع يتميزون بالإفراط في التكفير على جهل وظلم، بخلاف أهل السنة والجماعة الذين يمتازون بالعلم والعدل والرحمة، فيعلمون الحق الذي يكونون به موافقين للسنة سالمين من البدعة، ويعدلون مع من خرج منها ولو ظلم، يعني يعاملون من خرج عن السنة ولو ظلمهم، يعاملون بماذا؟ بالعدل، بالعدل كما قلت لكم. يعني إحنا الآن إذا كان هناك واحد مبتدع، واحد من أهل البدع يسبنا، هل نسبه؟ لا نسبه، يعني لا نجوره، لا نجوره. كونه هو مبتدعا يعني لا يجعلنا نجور عليه، نعامله بالعدل، نعلمه، نفهمه، نكلمه بما يستحق، بما يستحق، ولا نجوره، ولا نجور عليه. ويرحمون الخلق فيريدون لهم الخير والهدى والعلم، لا يقصدون لهم الشر ابتداء، بل إذا عاقبوهم وبينوا خطأهم وجهلهم وظلمهم كان قصدهم بذلك بيان الحق ورحمة الخلق، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن يكون الدين كله لله، وأن تكون كلمة الله هي العليا. هذا ذكره في الرد على هذا البكري، على البكري. أما فيما يخص التكفير يعني في السنة، فحديث كثيرة جدا، منها قوله النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري عن ثابت بن الضحاك الأنصاري قال: لعن المؤمن كقتله، لعن المؤمن كقتله. فابن تيمية رحمه الله أخذ هذا الحديث وبين فيه خطورة التكفير. قال فكيف بمن كفره؟ شوف الاستنباط. قال لعنه كقتله، يعني إذا لعن، ما معنى لعن؟ تلعن الإنسان، تسبه، سب، يعني إذا سببت مسلما كأنك قتلته. طيب إذا كفرته يكون كيف يكون تكفيره؟ إذن مصيبة، طعمة كبرى. ويرجع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الإفراط في التكفير إلى أسباب عدة بينها. السبب الأول، سنأخذ تقريبا فقط السبب الأول اليوم. السبب الأول في الإفراط في التكفير هو عدم الاعتماد على الكتاب والسنة، هذا هو أول سبب. يعني الفرقة أو الجماعة التي لا تعتمد على الكتاب والسنة فإنها تفرط في التكفير، تقع في التكفير. لكن المسلم الذي يعتمد على الكتاب والسنة لا يمكن أن يكفر، لا يمكن أن يكفر هكذا بدون قيد. فالاعتماد على الكتاب والسنة معناه اتباع الكتاب والسنة. وهنا يعني الاعتماد على الكتاب والسنة معنى ذلك الاعتماد على الكتاب والسنة معا، هذا هو المعنى. لأن كثير من أهل البدع يقول لك احنا نعتمد على الكتاب والسنة، احنا نقول تعتمد على الكتاب والسنة معا دون تفريق بينهما أو تفريق في أحدهما. يعني لا تأخذ القرآن وتفرق كما تريد فيه، ولا تأخذ السنة وتأخذ منها ما تريد وتترك ما تريد، هذا هو المعنى. لأن الكل يقول نحن نعتمد على الكتاب والسنة، نحن قال الله قال الرسول، كلهم يقولون هذا. وكما سبق كثيرا فإن أهل البدع يفرقون بين الكتاب والسنة، يعني هذه من سمات أهل البدع، أنهم يأخذون، إما تجدهم يأخذون يعني يبنون منهجهم وفتاويهم على شيء من القرآن أو شيء من السنة، يعني يفرقون، لا يأخذون الآيات كلها ولا يأخذون النصوص كلها. يعني لأن إذا أردت مثلا أن تفتي في مسألة فعليك أن تنظر إلى النصوص كلها التي وردت في المسألة، وليس أن تأخذ آية واحدة فقط. مفهوم؟ يعني كمنهج من يقول ويل للمصلين، طيب كمل الآية، لا تأخذ فقط ويل للمصلين، كمل الآية حتى تستطيع أن تفتي. إذن قبل أن تتكلم في مسألة يجب عليك أن تنظر في الكتاب ماذا فيه، وتنظر في السنة ماذا فيها، حتى تأتي بفتوى صحيحة يعني في المسألة، تجمع الأدلة وكذا. فإنهم يفرقون بين الكتاب والسنة، بل يفرقون بين الكتاب نفسه والسنة نفسها، يعني يأخذون من الكتاب ما يريدون ويتركون الآخر، ويأخذون من السنة ما يريدون ويتركون النصوص الأخرى التي لا تخدم يعني منهجهم، وهذا منهج أهل البدع. أما أدلة وجوب اتباع الكتاب والسنة وألا يتخذ القرآن يعني عزين، كما هو معلوم عزين معناه أن يؤخذ بعض ويترك البعض الآخر، مفهوم عزين. ولذلك دخل النبي صلى الله عليه وسلم على المسلمين في المسجد فقال لهم ما لي أراكم عزين، عزين يعني واحد جالس هناك اثنين جالسين هنا، فنهاهم عن ذلك، قال لا بد أن تكونوا مجتمعين، وحتى في الجلوس تكونوا مجتمعين. قال الصحابة فكنا بعد ذلك لو جلسنا على بساط لوسعنا من شدة يعني ازدحامهم حتى لا يتفرقوا، وقد نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك التفرق. إذن وجوب أدلة وجوب اتباع الكتاب والسنة يعني أكثر من أن تحصر. قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. هذا رواه أبو داود وصححه الألباني رحمه الله، وهذا الحديث ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في من سيأتي، لأن لم يكن هذا في عهده، وهم القرآنيون يعني الذين يدعون أنهم يتبعون القرآن ولا يتبعون السنة، لأن السنة فيها الضعيف فيها الصحيح، فيلبسون على العوام، لأن العوام الذين لا يفهمون يعني المقاصد لا يفهمون هذا السم الذي يضعونه في العسل، يظنون أن هذا الكلام يعني جميل ولا غبار عليه، يقول لا علينا بكتاب الله، كتاب الله هو المتواتر هو كذا، اتركوا السنة لأن السنة فيها الضعيف فيها كذا، خلونا مع كتاب الله. العامي يعجبه هذا الكلام، يقول لك صحيح هذا الكلام، إذن كتاب الله وكتاب الله، وهو لا يعلم أن بذلك يهدم الدين كله، يهدم كل الدين، مفهوم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر هذا وقال ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. وفي خطبة الوداع قال تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعده أبدا، كتاب الله وسنتي، كتاب الله وسنتي. وهذا صححه الألباني الشواهدي، ورواه الحاكم ومالك بلاغا، يعني بلاغا يعني أن يقول بلغني كذا وكذا، مثل تقريبا يشبه بالحديث المعلق عند البخاري. وبلاغات مالك قد وصلها يعني العلماء كابن عبد البر، إلا قلة منها يعني من البلاغات، أظن أربعة أو أقل أو أكثر. وهذا الذي ذكره ابن تيمية رحمه الله، ذكر أن أهل البدع سلكوا مسلكا عجيبا، وهو أنهم إذا وجدوا يقول لم يعتمدوا على الكتاب والسنة في أصولهم، وإن ذكروا شيئا منها ذكروه للاعتضاد لا للاعتماد، فهم ذكروا في منهج السنة. فهم أهل البدع إذا ذكروا دليلا لا يذكروه للاعتماد، إنما للاعتضاد، يعني يعضض مقالتهم، ليس أنهم يعتمدون عليه، مفهوم. ولذلك هم ماذا يفعلون إذا وجدوا حديثا أو آية تعضض وتقوي منهجهم تمسكوا بهذه الآية وبهذا الحديث، لكن إن وجدوا آية أخرى لا تعضض منهجهم لا يذكرونها، وإذا جوبهوا بها ماذا يفعلون؟ يؤولون لهم مخارج، يؤولون، يقول لك هذا منسوخ، مهم يأتون بأي حجة حتى لا يأخذوا بهذا، فيفرقون في القرآن، يأخذون ببعض ويتركون، ويؤمنون ببعض ويكفرون ببعض. فهذا منهجهم. وقد الحمد لله أنا ذكرت لكم هذا كثيرا، وهو ابن تيمية يقول هذا الكلام كذلك، كما ذكر أن من أهل البدع الذين سلكوا هذه الفرق المفرطة في التكفير كالخوارج والمعتزلة والروافض ومن وافقهم، وأن هؤلاء لا يتبعون الأحاديث التي رواها الثقات عن النبي صلى الله عليه وسلم التي يعلم أهل الحديث صحتها، يعني يقولون لا نحتج بهذه الأحاديث وإن كانت، يعني لا طبعا إذا كانت تخالف منهجهم لا يأخذونها، وإن كان قد رواها الثقات بحجة أنها أخبار آحاد. هذا من متمسكاتهم، أنهم يتركون الحديث ويقولون إنه خبر آحاد. وقد قلت لكم إن من أحدث هذه البدعة وهي بدعة خبر الآحاد هم المعتزلة، والمعتزلة طبعا فرقة عقلانية، وهذا ذكره يعني في الفتاوى، في مجموع الفتاوى، وذكره كذلك في منهاج السنة. والرافضة يطعنون في الصحابة وفي نقلهم، وبهذا عطلوا الرسالة، لأن إذا طعنوا في الصحابة معناه أنهم طعنوا في ماذا؟ طعنوا في النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا طعنوا في النبي طعنوا في القرآن، إذا طعنوا في الرسالة طعنوا في الإسلام كله، مفهوم؟ لأنهم طعنوا في من هم الذين أوصلوا لنا هذا الدين، طعنوا فيهم، هم يعني شهودنا وهم العدول الذين عن طريقهم وصلنا الإسلام، هم يطعنون فيهم، فإذا طعنوا فيهم معناهم طعنوا في الدين، وينتحلون النقل عن أهل البيت لما لا وجود لهم، يعني هم يقولون قال فلان وفلان وهذا لم يقلوا أصلا، مفهوم؟ يقولون قال علي وقال الحسين وقال الحسن وقال فلان وقال فلان وهو لم يقل هذا، فهم يكذبون على أئمة وينقلون الكلام، وهذا ما فيش أسهل من هذا. هل هناك أسهل من هذا؟ يعني إذا أردت أن تقنع أي واحد بشيء اخترع حديثه وخلاص، مفهوم؟ وهكذا كان يضعون الحديث، واحد يبيع البطيخ لا أحد يشتري منه، يضع حديث يقول لك أكل البطيخ، من أكل البطيخ مثلا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، كل الناس يشترون البطيخ ولا لا؟ أليس كذلك؟ ما أسهل شيء هو الوضع، وضع الحديث هو أسهل شيء. ولذلك الناس يتأثرون في الانترنت وفي هذه الأمور، هذه يتأثرون بالأحاديث الموضوعة، أحاديث المكذوبة يتأثرون بها كثيرا، لأنها تؤثر في عواطف الناس. إما أن يأتوا بحديث فيه أجر عظيم جدا، يقول لك من قال هذا الدعاء فله أجر 70 نبي و70 شهيد وكذا، أمور يعني لا يمكن أن تكون، فالعوام يحبون هذا، يقول لك أنا إذا قلت هذا الدعاء فقط عندي أجر 70 شهيد و70 نبي، طبعا أقول هذا وأنشر هذا الكلام. الأمر الآخر إذا لم تنشر هذا الكلام سوف يقع لك كذا وكذا وتموت وتقع لك مشكلة كبيرة وكذا، ويموت أحد أقاربك وكذا خلاص، ولا تدخل النار خلاص، يبكي ويخاف ويبدأ ينشر في هذا، فالعوام يتأثرون بهذا الكلام للأسف. فهؤلاء يستغلون هذا الأمر، الروافض يستغلون هذا، أنا سهلة جدا، ما أنا ما أحتاج أحفظ البخاري ومسلم، أنا ممكن أخترع الحديث، إذا لماذا أنا أقرأ البخاري ومسلم؟ أنا أجلس أريد أن أقنع الناس بشيء أبدأ أؤلف في الأحاديث، يعني لا أنا قرأت ولا درست ولا حفظت، ما أحتاج هذا. شو ما هو الأريح؟ الأريح هو اخترع الأحاديث، وهكذا يفعل الروافض. يقول وأما الأحاديث فقد ردوها بحجة لا، يقول وينتحلون النقل عن أهل البيت لما لا وجود لهم، غير موجود أصلا هذا الحديث، غير موجود، وهذا ذكره في مجموع الفتاوى. قال وإن الخوارج قد رد مقدمهم في وجه النبي صلى الله عليه وسلم حكمه وقسمته، يعني إذا كان هذا أبوهم وجدهم الأكبر قد رد حكم النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال ذو الخويصر التميمي للنبي صلى الله عليه وسلم اعدل ف فإنك لم تعدل. هذا يقوله لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول له اعدل يا محمد فإنك لم تعدل، وفي رواية اعدل يا رسول الله فإنك لم تعدل. وذكر أن قوله فإنك لم تعدل جعل منه لفعل النبي صلى الله عليه وسلم سفها وترك علم، يعني كأنه سفه رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعله جاهلا، لأنه فرق غنيمة أو فرق عطية ولكن لم يعدل فيها. ما معنى ذلك؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يفهم وليست له حكمة وليس له علم، لأنه لم يفرق بالعدل، وهذا طبعا كفر، هذا ظاهره الكفر. وهذا الأمر مضطرد عند سائر الخوارج، يقول يعني ابن تيمية يقول هذا الأمر هو مضطرد يعني معروف في منهج سائر الخوارج، فقد جوزوا على النبي صلى الله عليه وسلم أن يجور ويضل في سنته، جوزوا عليه، جائز. يقول لك ممكن أن يجور النبي، يعني ممكن أن لا يعدل الرسول، هم يقولون هذا، يعني هكذا يقول ابن تيمية رحمه الله. يقولون لذا ليست طاعته واجبة، يقولون ليست طاعة النبي صلى الله عليه وسلم واجبة. عند الخوارج طاعة النبي صلى الله عليه وسلم ليست واجبة، وإنما الواجب تصديقه فيما بلغه من القرآن دون ما شرعه من السنة التي تخالف بزعمهم ظاهر القرآن. وهذا هو هذه المشكلة، يعني يقولون نحن عندنا فقط القرآن. هم طبعا الخوارج تجدهم أكثر ما يستدلون بالآيات أكثر شيء، ليس عندهم يعني هم يردون خبر الأحاد كما تعلمون، يعني الخوارج، ويأخذون من الأحاديث فقط الأحاديث التي تخدم منهجهم، كجئتكم بالذبح إلى هذه الأمور المعروفة، مفهوم؟ يعني يأخذون فقط هذه الأمور. وأنا رديت على هذا الحديث في خطبة من الخطب، موجود حتى في الإنترنت الرد في بياني هذا الحديث، وأنهم يستغلونه يعني ولا ويسيئون فهمه وتفهيمه للناس. إذن هم بزعمهم يظنون أنه إذا جاء الحديث فهذا الحديث إذا كان مخالفا للقرآن بزعمهم فإنهم يردون هذا الحديث ويتمسكون بالكتاب. وغالب أهل البدع يرون أن الرسول صلى الله عليه وسلم لو قال بخلاف مقالتهم لما اتبعوه، يعني أهل البدع يقولون إنه لو جاءهم حديث يخالف منهجهم لا يتبعوا، ويدفعون عن أنفسهم الحجة إما برد النقل أو بتأويل المنقول، يقولون إما هذا نؤوله أو هو مردود، فيطعنون تارة في الإسناد وتارة في المتن، تارة في المتن. ممكن تجيب له أنت حديث في البخاري فيقول لك هذا الحديث لا يمكن أن يكون الرسول قد قاله، خلاص هكذا يطعن في المتن، لأن لا يستطيع أن يطعن في الإسناد، لأن إسناد البخاري كالشمس يعني معروف أنه صحيح، لكن هو يطعن في المتن يقول لك هذا ما يمكن يكون الرسول قد قال هذا الكلام، لا يمكن، فبعقله يردها. وهذا البعد، يعني البعد عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، من أعظم الأسباب التي أدت إلى الإفراط في التكفير والفرقة بين المسلمين وبغي بعضهم على بعض. ويوضح شيخ الإسلام هذا المعنى فيقول ولست تجد اتفاقا وائتلافا إلا بسبب اتباع آثار الأنبياء من القرآن والحديث. يقول لك لا يمكن أن تجد الاتفاق والائتلاف بين جماعة المسلمين إذا كان بينهم الاتفاق والائتلاف والاجتماع على القرآن والحديث، لا يمكن أن تجد إلا إذا كان هذا. ولا تجد افتراقا واختلافا إلا عند من ترك ذلك، يعني إذا تركنا الاجتماع على الكتاب والسنة لا بد أن نفترق، لا بد، لأن الاجتماع لا يكون إلا بالكتاب والسنة. واستدل بقول الله سبحانه وتعالى ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقه. فبين رحمه الله من هذه الآية العظيمة من سورة هود، بين قال أخبر أن أهل الرحمة لا يختلفون، يعني لا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، يعني الاختلاف الذين يعني لم تصلهم رحمة الله عز وجل ولم تشملهم رحمة الله هم الذين يختلفون. أما الذين يتبعون الكتاب والسنة ويجتمعون على ذلك فإنهم لا يختلفون. قال: وأهل الرحمة هم أتباع الأنبياء قولا وفعلا، وهم أهل القرآن والحديث من هذه الأمة، فمن خالفهم في شيء فاته من الرحمة بقدر ذلك. يعني كل ما خالفت الكتاب والسنة بقدر ما تخالف الكتاب والسنة بقدر ما تحرم من ماذا؟ من الرحمة، من الرحمة، لأن الرحمة في الاجتماع رحمة، لكن إذا حصل الاختلاف والخروج عن الكتاب والسنة فإنك تخرج عن الرحمة. وهذا قاله في الفتاوى، وهذا أمر الجماعات والأحزاب والحركات كما ذكرت لكم. هذا الكلام الذي يقوله ابن تيمية هو أمر الجماعات والأحزاب والحركات وكل هذه الأمور والثورات والمظاهرات والاعتصامات، وهذا كله هذا هو شأن هؤلاء، أنهم فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. فنكتفي بهذا القدر حتى نأخذ التدمرية في الحلقة الثانية.